الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، مع اللقاء رقم 90 بفضل الله سبحانه وتعالى من شرح كتاب فقه السنة. وكنا بدأنا في الدرس الماضي في كتاب أحكام السفر أو صلاة السفر، واتكلمنا في مسألتين اثنين. المسألة الأولانية اتكلمنا فيها عن مذاهب العلماء في حكم القصر، وقلنا إن الراجح إنه سنة مؤكدة ورخصة، والله أعلى وأعلم. والمسألة الثانية اللي هي مسافة القصر، قلنا المسألة ما اتحسمتش لا من كتاب ولا من سنة، ولكن في أولويات في المذاهب، لدرجة أن ابن المنذر نقل أكثر من 20 مذهب للعلماء. قلنا منهم اللي خد بمذهب الميل، وده ابن حزم، منهم اللي خد بمذهب 3 أميال يعني 5.5 كيلو، لأن الميل 2.25 كيلو، ومنهم اللي خد بمذهب 3 فراسخ يعني 9 أميال يعني حوالي 17 كيلو. وعلى فكرة ده مذهب قوي جدا جدا، لحد وده يعني المذهب اللي ورد فيه حديث صحيح صريح أو كاد أن يكون صريحا. قال عنه الحافظ ابن حجر: وهو أصح حديث ورد في ذلك وأصرحه. ودي شهادة من الحافظ ابن حجر. لولا التردد اللي حصل فيه كان رسول الله إذا سافر 3 أميال أو 3 فراسخة قصر الصلاة أو صلى ركعتين. ده مذهب 17 كيلو أو ما يقرب من ذلك. ومنهم اللي قال، وده الجمهور قال 16 فرسخ يعني 48 ميل يعني 85 كيلو. ومنهم اللي قال سفر 3 أيام 3 أيام بلاليه. ومنهم اللي قال يوم وليلة. طيب، الخلاصة في المسألة بقى، الخلاصة في المسألة اللي أو المذهب أو القول اللي قائم على الحجة القوية والله أعلى وأعلم بالصواب، مع عدم التعصب والتشدد لأي قول، هما مذهبين. المذهب الأولاني قائم على ظاهر الآية: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إذا ضربتم في الأرض، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، مطلق الضرب. والمذهب ده زي ما قلت لحضراتكم طبعا عليه الظاهرية ومال إليه شيخ الإسلام وابن القيم عليه رحمة الله وكثير من أهل العلم. يعني مطلق السفر، كل ما يطلق عليه اسم السفر عرفا فهو سفر. يعني المكان اللي احنا بنبقى رايحين، الواحد لما يكون مثلا رايح قرية في ريحه ما بيقولش ده انا مسافر، وانما انا رايح المكان الفلاني، انا رايح مثلا زفتة، انا رايح متغمر، ما بيقولش مسافر. لكن اذا ذهب الى طنطا يقول أنا مسافر، إلى بنها يقول أنا مسافر، إلى المحلة يقول أنا مسافر. فيعني ده قول معتمد وقائم على ظاهر الآية اللي هو مطلق السفر. المذهب الثاني اللي هو اعتمد على حديث سيدنا أنس بن مالك مع دفع الشك والأخذ بالأحوط، بدل ما نقول 3 أميال، هو ورد كان رسول الله إذا سافر 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة، هندفع الشك وناخد باليقين والأحوط ونعتبرهم 3 فراسخ 9 أميال يعني ما يقرب من 17 كيلو. فأنا بميل والله أعلى وأعلم لإما لمطلق السفر وإما أخذا أو أن نأخذ بظاهر حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه اللي هو ما يقرب من 17 كيلو، وتبقى دي المسافة. إن أي واحد يسافر 17 كيلو المسافة بتاعته يجوز له أن يقصر، عملا بظاهر حديث أنس بن مالك الذي رواه من عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم بالصواب. طبعا الحافظ ابن حجر أورد حديثا برضك، دي نقطة مهمة جدا، قال: والتردد بين الأميال والفراسخ يدفع ما ذكره أبو سعيد الخدري، قال: كان رسول الله إذا سافر فرسخا يكسر الصلاة، رواه سعيد بن منصور. طبعا الحافظ ابن حجر ذكر هذا الحديث، وإن من حديث أبي سعيد أنه كان إذا سافر فرسخا كسر الصلاة. طبعا لو الحديث ده صحيح، لو الرواية ده صحيحة، كانت حلت لنا مشكلة التردد بين الفراسخ والأميال في حديث أنس بن مالك. لكن الشيخ الألباني في تمام المنة بيّن أن إسناد هذه الرواية فيه أبو هارون العبدي، وهو متروك، ومن العلماء من كذبه. وطبعا يا حضرات، قبل ما ننتهي من المسألة، المسألة التهدية، المسافة دي مسألة اجتهادية وليست نصية، ليست قطعية، إنما هي ظنية، لأن ما فيش قطع. حتى الحديث اللي ورد في ألفاظه التردد بين الأميال والفراسخ، وأيضا ولذلك الإمام الخرقي كما نقل الإمام ابن قدامة في المغني روى عنه أنه رد، مع أنه طبعا الإمام الخرقي حنبل المذهب، ومذهب الإمام أحمد إن وخد بقول أو بفعل ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، وده مذهب الجمهور اللي هو 16 فرسخ 4 برد، ومع ذلك لم يتعصب لأقوال الأئمة، بل رد على الأئمة، وقال لهم خلاصة كلام الإمام الخرقي إن أقوال العلماء، إن أقوال العلماء قائمة على أفعال الصحابة، والصحابة اختلفوا، ومع اختلاف الصحابة فلا حجة في قول أحد منهم لأنهم لم يجمعوا، فنحن نحتاج إلى إجماع منهم حتى يكون حجة. ويبقى إذن ما فيش تحديد، والتحديد يعود إلى القرآن والسنة، وما فيش تحديد لا في القرآن ولا السنة، وإنما هو مطلق الضرب في القرآن. يبقى إذن الراجح كما قال عليه رحمة الله، قال: والثاني أن التقدير بابه التوقيف، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد، وليس له أصل يرد إليه ولا نظير يقاس عليه، والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. يبقى الإمام الخرقي قال: والحجة مع من أباح القصر لكل مسافر، عملا بظاهر قول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: وإذا ضربتم في الأرض، اللي هو مطلق الضرب، مطلق السفر ولم يحدد. يبقى إلنا إذن أيها الأحباب، المسألة فيها أقوال، هي مسألة اجتهادية، لكن لو انت قلت لي انت بتميل ايه، اقول لك اميل ان ارجح الاقوال في هذه المسألة مذهبين، او مذهبان هما ارجح الاقوال. المذهب الاول اللي هو مطلق السفر، والمذهب الثاني اللي هو ما يدل عليه حديث انس بن مالك رضي الله عنه، وناخد بالاحوط فيه، ويبقى المسافة 17 كيلو أو ما يقرب من 17 كيلو، والله أعلم. ننتقل إلى المسألة الثالثة: الموضع الذي يقصر منه. طيب إحنا نقصر منين؟ نبدأ القصر منين؟ هل نبدأ القصر أنا دلوقتي نويت إن أنا سافر، هل أقصر وأنا لسه في البلد، ولا لابد إن أنا أخرج؟ الراجح من أقوال أهل العلم، وهو مذهب الجمهور، أن المسافر لا يقصر إلا إذا خرج من بلده التي يقيم فيها، وإن كان يرى مساكنها. يبقى لابد أن ينتهي من معالم البلد. يعني أنت عايش في قرية، لابد يكون خرجت للقرية اللي بعده أو للطريق العام أو لغيره، وكون انتهيت من كل القرية وخرجت منها تماما، بحيث أن أنت ما تقصرش وانت في قلبها وإن كنت تراها. فليس شرطا أن تختفي عليك. ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد، وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوتها. يبقى هو ما يقصرش إلا لما يخرج منها تماما وانتهي منه، ويتنه يقصر وهو رايح وهو راجع من السفر من المشوار بتاعه اللي هو رايحه أيضا، ويتنه يقصر ما يتمش إلا لما يدخل القرية. يبقى حتى لو وصل وصلى في مكان في طريق عام مثلا أو في طريق السفر، هو شايف القرية بتاعته هو راجع ولسه ما دخلهاش، يجوز إن هو يقصر ما دام ما دخلهاش. وفي قاعدة جميلة جدا يا حضرات في السفر تنفعنا جميعا، العلماء قرروها وقالوا: ما فات في السفر يقضى قصرا ولو في الحضر. يعني لو فاتتك صلاة من الصلوات وانت مسافر وانتهى وقته وانت لسه وانت في السفر، يبقى هي الصلاة ديت كانت واجب عليك ايه؟ ركعتين. طب انت لما جيت وصلت البلد بتاعتك محل الإقامة وهتقضيه، لما تقضيها اقضيها برضك ركعتين. ما فات في السفر يقضى قصرا ولو في الحضر. طب لو فيه صلاة فاتتك في الحضر في بلدك وانت هتقضيها وانت في السفر، هي لما وجبت عليك وجبت عليك ايه؟ وجبت عليك تامة. يبقى وما فات في الحضر يقضى اتماما ولو في السفر. دي قاعدة مهمة جدا نخلي بالنا منها. قال ابن المنذر: ولا اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر في سفر من اسفاره إلا بعد خروجه من المدينة. وقال أنس: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين. رواه الجماعة. حديث واضح. سيدنا أنس بيقول صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربع. طب بذي الحليفة؟ لأنه خرج من المدينة وبذي الحليفة ركعتين. يبقى لما صلى الظهر في المدينة صلى أربعة، ولما صلى في خارج السفر وكان قد خرج من المدينة صلى ركعتين. ويرى بعض السلف أن من نوى السفر يقصر ولو في بيته، لكن هذا الرأي يحتاج إلى الدليل. دي المسألة الثالثة. ننتقل إلى المسألة الرابعة. يبقى المسألة الثالثة قبل ما نخرج منها: ما ينفعش تقصر على الراجح من أقوال أهل العلم طول ما أنت في محل الإقامة بتاعتك. أنت مسافر ولابس وشيل شنطتك، ما ينفعش تقول أنا هصلي ركعتين وأنا ببلدي. تصلي ركعتين إمتى؟ لما تخرج من بلدك وتنتهي من معالم البلد وإن كنت تراها. المسألة الرابعة ودي مهمة جدا جدا: متى يتم المسافر، اللي هي المدة بقى، يعني امتى يتم وامتى يقصر، لو نوى السفر كم يوم او لو نوى الإقامة في البلد اللي هو رايحها كم يوم، متى يتم ومتى يسافر. هل ان هو يقصر على طول لغاية ما يرجع بلده، ولا هو له مدة محددة يقصر فيه، يوم 2 3 4 5 6 7 10 15 20 شهر شهرين وبعد كده لابد يتم، ولا هو يجوز له ان هو يقصر طول ما هو في السفر حتى وان مكث شهرا او شهرين او ثلاثا او عشرا؟ برضك المساله حصل فيها خلاف مذاهب. وما تنزعجش، انا بقول لحضراتكم ما تنزعجوش من مساله الخلاف، ده دي توسعه ورحمه، وخاصه في المسائل الفرعيه البسيطه. واحنا ما بينا ايش، احنا بنذكر الادله وبنقول طالب العلم يجب عليه ان هو يبحث عن الراجح بالدليل، والعامي يسال اعلم الناس عنده واخلصهم واصدقهم واشدهم تمسكا بالسنه ويعمل بفتواه. ولكن لا ينبغي ان نتعصب، فهذا فيه نوع تيسير والله اعلى واعلم. متى يتم المسافر؟ امتى يتم وامتى يقصر؟ قال لك المسافر يقصر الصلاة ما دام مسافرا، فإن أقام لحاجة ينتظر قضاءها قصر الصلاة كذلك لأنه يعتبر مسافرا وإن أقام سنين. شوفوا حضرات، العلماء متفقين على إن الإنسان لو خرج من بيته مش عارف هو هيسافر كام يوم، يعني هو رايح يقضي مصلحة في القاهرة، طيب المصلحة بتاعتك دي تاخد كام يوم؟ والله ما انا عارف، ممكن تتقضي في يوم في اتنين في تلاتة في اربعة في خمسة في ستة في سبعة. فهم اتفقوا على ان هو مدام مش محدد في نيته مدة محددة للإقامة اتفقوا، وإن كان في خلاف هيبقى خلاف بسيط، على إن هو يظل مسافرا ويقصر ما دام لم ينوي إقامة ولم يحدد إقامة ولم يعلم لنفسه مدة معينة. لأنه بيقول في نفسه بكرة أسافر، بكرة أخلص، بعده أخلص، بعده أخلص. فبالاتفاق أو أكثر أهل العلم على انه ايه، هو يظل يقصر وانه مسافر، ما فيش مشكلة في الموضوع ده حتى لو قعد سنين. ولكن الخلاف حصل لو انه هو عارف المدة اللي هو هيقعده او اقل المدة، يعني في نيته مثلا اقل حاجة خالص انا اقعد اسبوع، أقل حاجة خالص أنا أقعد 3 أيام 4 أيام 10 أيام 15 يوم. ففي هنا مذاهب العلماء نذكرها الأول. الإمام أحمد قال ده هو لو عارف هو هيسافر كم يوم، قال إذا نوى إقامة 4 أيام أتم. الإمام أحمد حددها بـ4 أيام، قال إن كان ناوي وهو خارج من بيته إن هو هيقعد في المكان اللي رايحه 4 أيام يبقى بيتم لأنه بيبقى مقيم. وإن نوى دونها تب في نيته 3 أيام يقصر الصلاة لأنه يبقى مسافر. طيب ذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام، قالوا لا أكثر من 4 يبقى يتم، يبقى مقيم ويتم، 4 فما دونها يبقى يقصر. الإمام أبو حنيفة قال إن نوى إقامة 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر. يبقى الإمام أحمد قال 4، إن نوى 4 يبقى يقصر يتم. الإمام الشافعي ومالك قالوا إن نوى أكثر من 4 يتم. الإمام أبو حنيفة قال إن نوى 15 يوما أتم. ابن القيم عليه رحمة الله، ابن القيم ومن وافقه من العلماء كان لهم رأي آخر، وقال قول وجيه جدا وقول قوي جدا، وده مذهب الحسن وقتادة وإسحاق، وأيضا هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قالوا إيه بقى؟ خلي بالك معاي في المسألة دي لأنها مهمة جدا. هو طبعا الإمام أحمد لما قال أربعة ما معهوش دليل صحيح صريح، الإمام الشافعي ومالك لما قالوا أزيد من أربعة ما فيش دليل صحيح صريح، الإمام أبو حنيفة لما قال 15 يوم معاه دليل صحيح لكنه غير صريح. إحنا عشان المسألة تبقى نصية يا حضرات، المسألة عشان تبقى نصية لابد يكون فيها دليل صحيح صريح. نشوف ابن القيم قال إيه. قال عليه رحمة الله أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت ما لم يستوطن المكان الذي وصل إليه أو الذي أقام فيه. الإمام ابن القيم يرى أن الإنسان حتى وإن نوى إن هو يقعد في المكان اللي هو رايحه أربعة أو عشرة أو عشرين أو خمستاشر، فهو في حكم المسافر أيضا له أن يقصر حتى لو قعد شهر وشهرين، إلا لا يتحول إلى كونه مقيما إلا إذا استوطن المكان. استوطن المكان يعني إيه؟ يعني اتخذ المكان الذي وصل إليه وطنا، يعني اعتبر ان البلد اللي هيوصل اللي وصل فيها ديت اعتبرها انها خلاص بلده، استريح فيه انبسط منها، قال خلاص بقى احنا نشوف لنا شقة ونقعد في المكان ده هوت ويبقى وطن، او تأهل، تأهل يعني تزوج فيها او بنى لنفسه سكنا، بنى لنفسه سكنا في هذا المكان او استأجره وجعله له او امتلك شقة او بيتا فصار ذا إقامتين، فيعني خد المكان اعتبر ان المكان اللي وصله ده مكان إقامة ومحل إقامة له، وبقى له إقامة هنا وإقامة في القاهرة مثلا وإقامة في الغربية او في اي مكان اخر المكان اللي وقعت فيه، فبقى صاحب إقامتين، إقامة هنا وإقامة هناك، يبقى إذن يظل مسافرا وإن مكث شهورا إلا إذا استوطن هذا المكان وجعله وطنا له ونوى الإقامة فيه بأن تزوج أو بنى لنفسه بنيانا أو اشترى لنفسه سكنا أو غير ذلك. طب استدل بإيه بقى؟ قال ابن القيم رحمه الله أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك. يعني هو بيستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما. طب إحنا نقول الأربعة إزاي؟ أو الأزيد من الأربعة إزاي؟ أو 15 يوم إزاي؟ طب الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما، وبعدين ده هو بقدر الله إنه هو قعد 20 يوم لغاية ما قضى المصلحة، ولو اقتضت المصلحة أكثر من ذلك، لو اقتضت يا لو ما كانتش المصلحة هتنقضي إلا بعد 30 يوم كان النبي قعد 30 يوم و40 يوم، وبعدين كان هيقصر، مين اللي قال إن هو كان هيتم بعد 20؟ هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل صرح النبي بأنه بعد 20 لابد وأن يتم؟ هل قال لأصحابه ذلك؟ فإذا هذا الكلام يحتاج إلى دليل. فقال الإمام ابن القيم ولم يقل للأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن اتفق إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أم قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس قال أقام النبي في بعض أسفاره 19 يصلي ركعتين، فنحن إذا أقمنا 19 نصلي ركعتين وإن زدنا على ذلك أتممنا. شوفوا حضرات الآثار اللي هو جماعة، طبعا أنا مش هقرأها كلها عشان ما نطولش على حضراتكم، ولكن شوف مثلا في بعض الروايات: وقال المسور ابن مخرمة أقمنا مع سعد في بعض قرى الشام 40 ليلة يقصرها سعد ونتمها. 40 ليلة أدى سيدنا سعد. وقال نافع: أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. يبقى ابن عمر وهم رايحين يفتحوا أذربيجان صلى 6 أشهر قصرا ولم يتم. وقال حفص بن عبيد الله: أقام أنس بن مالك بالشام 2 سنين يصلي صلاة المسافر. سيدنا أنس بن مالك مكث بالشام 2 سنين يصلي صلاة المسافر. وقال أنس: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام هرمز 7 أشهر يقصرون الصلاة. وقال الحسن: أقمت مع عبد الرحمن بن سامرة بكابل 2 سنين يقصر الصلاة ولا يجمع. وقال إبراهيم: كانوا يقيمون بالري 1 سنة وأكثر من ذلك، وسجستان 2 سنين. قال: فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما ترى، وهو الصواب. وفي آخر الكلام: والأئمة 4 رضوان الله عليهم متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم أخرج غدا أخرج، فإنه يقصر أبدا، إلا الشافعي في أحد قولي فإنه يقصر عنده إلى 17 أو 18 يوما ولا يقصر بعدها. وقد قال ابن المنذر في إشرافه: أجمع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. خلاصة المسألة نلخصها في كلمتين ونقول: يقصر قد إيه؟ العلماء اتفقوا جميعا على إنه إن كان مسافر في مصلحة ورايح يقضي مصلحة ومش ناوي على مدة محددة ولا عارف المصلحة بتاعته هتنقضي في كم يوم، ففي الحالة دي بالاتفاق أو في خلاف بسيط في المسألة، جماهير العلماء سلفا وخلفا على أنه ما دام لم يجمع إقامة ولا مدة محددة ولا يدري المدة فله أن يقصر إلى أن يقضي مصلحته. لكن اختلفوا إذا كان هو في نيته مدة محددة، منهم اللي قال 4 ومنهم اللي قال أكثر من 4 ومنهم اللي قال 15 ومنهم اللي قال 20 ومنهم اللي قال 19 على اختلاف الروايات أو الوجهات، ولكن ما فيش نص صحيح صريح في المسألة. فأنا أميل والله أعلى وأعلم إن أميل إلى مذهب الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقهما ولا أتعصب له، إن الإنسان وهو مسافر ما دام لم يستوطن المكان الذي ذهب إليه، أي لم يتخذ وطنا ولم يتأهل فيه بأن تزوج ولم يتخذ لنفسه إقامة في هذا المكان، وإنما في نيته أنه مسافر وأنه سيرجع إلى وطنه الأصلي، فيرخص له أن يقصر في هذا المكان إلى أن يعود إلى وطنه الذي خرج منه. والله أعلى وأعلم، والمسألة اجتهادية لا قطع فيها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا وإياكم إلى الصواب وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.